قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، وقال مرة أخرى: ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله. نعم. اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة. ومقصود من هذه الترجمة بيان ما اشتمل عليه الحديث الذي سيق تحتها، من جهة أن قاتلا ومقتولا في سبيل الله عز وجل اجتمع في الجنة. القاتل الذي هو مسلم يجاهد في سبيل الله، القاتل الذي هو كافر قتل مسلما يجاهد في سبيل الله، فكان ذلك المقتول في سبيل الله شهيدا ويكون من أهل الجنة. ثم إن هذا الكافر القاتل من الله عليه بالإسلام وقاتل حتى استشهد في سبيل الله، فاجتمع القاتل والمقتول في النار وفي الجنة. اجتمع القاتل والمقتول في الجنة. المقتول أولا الذي هو المسلم المجاهد في سبيل الله قد قتله كافر، ثم الكافر أسلم وجاهد في سبيل الله فقتل، فالتقى القاتل والمقتول في الجنة، واجتمع القاتل والمقتول في الجنة. الصحابي أبي هريرة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وقال مرة: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فالحديث جاء بلفظ العجب وجاء بلفظ الضحك، وهما صفتان لله عز وجل ثابتتان. العجب ثابت في السنة، والضحك ثابت في السنة كما في هذا الحديث، والعجب أيضا ثابت في القرآن على إحدى القراءتين أو على إحدى القراءات الثابتة، وهي في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة أن المتكلم بذلك هو الله عز وجل. أما على قراءة بل عجبت والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست من آيات الصفات. فقول الله عز وجل بل عجبت على إحدى القراءتين هي من آيات الصفات، وعلى قراءة بل عجبت ليست من آيات الصفات. وعلى هذا فالعجب والضحك صفتان من صفات الله عز وجل ثابتتان لله عز وجل، وهما على ما يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، بل على ما يليق بكمال الله وجلاله، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن هذه الآية الكريمة هي عمدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات مع التنزيه، لأن قول الله عز وجل في آخر الآية هو السميع البصير فيه الإثبات للسمع والبصر، وقوله ليس كمثله شيء التنزيه لله عز وجل بأن يكون سمعه وبصره كأسماع المخلوقين وأبصارهم، بل سمعه وبصره كما يليق به من غير مشابهة لخلقه، ففي وهو السميع البصير إثبات، وفي قوله ليس كمثله شيء تنزيه، أي أنه سميع بصير ليس كسمعه بصر سمع وليس كبصره بصر، بل صفاته كما يليق به سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة في باب الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة، فالمشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا ونزهوا، وأهل المعطلة عطلوا ونزهوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا. فالمعطلة عندهم حق وهو الإثبات إذ لم يعطلوا، ولكن عندهم باطل وهو التشبيه، والمعطلة عندهم نفي وعندهم تنزيه، وأهل السنة والجماعة تركوا النفي وتركوا التشبيه وصاروا إلى الإثبات مع التنزيه، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على وجه يليق بكماله وجلاله، مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، بل صفاته كما يليق به سبحانه وتعالى، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة. المشبهة أثبتوا وشبهوا، وأهل السنة أثبتوا ولم يشبهوا، والمعطلة نفوا ونزهوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا فلم ينفوا ولم يعطلوا، بل هم مثبتة منزهة، مثبتة غير معطلة، ومع إثباتهم فهم غير مشبهة بل هم منزهة، منزهة لله عز وجل عن مشابهته لخلقه سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل على سبيل العموم، أي بالنسبة لجميع الصفات كلها من باب واحد وكلها على طريقة واحدة، الكل يثبت، كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ومن غير تعطيل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي، عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزناد. نعم. عن أبي الزناد هو عبد الله بن زكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن زكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني مشهور بكنيته الأعرج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تفسير ذلك، قال أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي تفسير ذلك، يعني تفسير كون القاتل والمقتول في سبيل الله عز وجل يجتمعان في الجنة، تفسير ذلك هو كما قال يقاتل المسلم في سبيل الله فيقتل ثم الكافر الذي قتله يتوب الله عز وجل عليه فيسلم ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل فيستشهد فيلتقي القاتل والمقتول في الجنة ويجتمع القاتل والمقتول في الجنة. والإسناد قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين وهو مصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المرسيل والنسائي. عن مالك وهو إمام دار الهجرة المحدث المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال فضل الرباط. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السم عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان. ثم ورد النسائي حول الرباط أي الرباط في سبيل الله. والرباط هو المكث في الثغور التي فيها الحراسة للبلاد بلاد المسلمين من الكفار حتى لا يهجموا عليها وحتى يكونوا على علم بما يحصل من تحركات الأعداء فهم مرابطون ماكثون مقيمون في المكان يحرسون المسلمين من أن يهجم عليهم أعداؤهم أو يتعرفون إلى ما يحصل من الأعداء حتى يخبروا المسلمين بذلك يستعدوا ويتهيئوا لصدهم عن المسلمين. هذا هو الرباط. وقد أورد النسائي حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان كأجر صيام شهر وقيامه كان كأجر صيام شهر وقيامه. وهذا يدل على فضل المرابطة في سبيل الله وأن يوما وليلة مرابطتها في سبيل الله تعدل صيام شهر وقيامه. وهذا فضل عظيم وثواب جزيل لأن مكث يوم وليلة مرابطا في سبيل الله يعدل صيام شهر وقيامه في الأجر. فهذا يدل على سعة الثواب وعلى كثرة الثواب لمن رابط في سبيل الله عز وجل. المقال ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك. ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك يعني أنه كل يوم وليلة يحصل له أجر كأجر صيام يوم كصيام شهر وقيامه. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه أنه إذا مات وهو على هذه الحال وهو في هذا العمل الجليل الذي هو المرابطة في سبيل الله عز وجل فإن الله تعالى يجري له ذلك الثواب الذي هو كون كل يوم وليلة يحصل له أجر يعدل صيام شهر وقيامه. أيوه. وأجري عليه الرزق. وأجري عليه الرزق يعني أنه يرزق يعني في يرزق يعني بعد موته كما قال الله عز وجل عن الشهداء فالأحياء عند ربهم يرزقون يعني يجري عليهم الرزق ويجري لهم الرزق والعطاء الذي يعطيهم الله عز وجل وينعمهم به. هذا هو المراد بالرزق الذي يحصل لمن مات وهو أنه ينعم ويجري له الرزق الذي هو تنعيمه وكونه ينعم في نعيم الجنة وهذا هو رزقه كما قال الله عز وجل في حق الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأمن من الفتان، والفتان هو الشيطان الذي يأتي بأسباب الفتن، فهو يؤمن من الفتان الذي يوقعه في الفتن ويوصله إلى الفتن فيكون بذلك سالما من ذلك. وقيل يعني إنها الفتان يعني بالضم، وأن المراد لذلك يعني فتنة منكر ونكير التي تحصل للناس في قبورهم، فإنهم يأمنون يعني من ذلك، بمعنى أنهم يسلمون أو أنه لا يضرهم ما يحصل منهم من الفتنة والاختبار للناس، لأن هذا مات مرابطا في سبيل الله وعلى وله هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وله السلامة من الفتان أو الفتان. أيوة. قال الحارث بن مسكين. قال الحارث المسكين، والحارث المسكين مر ذكره، وهذه العبارة التي هي قال الحارث المسكين سبق أن ذكرت أن النسائي له مع الحارث المسكين حالتان: حالة قد رضي عنه وأذن له في حضور مجلسه وتلقي الحديث عنه، فهو في هذه الحال يقول أخبرنا الحارث المسكين، وحالة كان منعه من أن يحضر جلسة وأن يتلقى عنه الحديث لوحشة حصلت بينه وبينه، فكان يحضر من وراء الستار ويسمع ويروي بهذا اللفظ ولا يقول أخبرنا، لأنه لم يقصد إخباره ولم يقصد تحديثه، فكان يقول الكلمة أو العبارة المطابقة للواقع التي هي عزو الشيء إليه، عزو الشيء إليه، وليس فيها ذكر التحديث والإخبار، لأن الحارث المسكين لم يقصد تحديثه وإخباره، فكان يعبر بهذه العبارة. أيوة. عن ابن وهب. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن شريح. عن عبد الرحمن بن شريح وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الكريم بن الحارث. عن عبد الكريم بن الحارث وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. عن أبي عبيدة بن عقبة. عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع وهو مقبول أخرج له مسلم والنسائي. وهو مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن شرحبيل بن السمك. عن شرحبيل بن السمك وله صحبة، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سلمان الخير. عن سلمان الخير وهو سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمك عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رابط في سبيل الله يوما وليلة كانت له كقيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأمن الفتان وأجري عليه رزقه. ثم ورد النسائي حديث سلمان من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور نعم، وهو النسائي. عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة يرسل كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الأدب المفرد في جزء القراءة. البخاري نعم، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شرحبيل بن السمط عن سلمان. عن شرحبيل بن السمط عن سلمان وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ثم أورد النسائي حديث عثمان رضي الله عنه المتعلق بفضل الرباط, وهو قوله عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله, رباط يوم في سبيل الله خير يوم ليلة ولا يوم, لا يوم, رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه, خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل, في خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل, يعني من الأعمال, يعني فإن رباط يوم في سبيل الله خير في خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل, أي يعني أن عمل رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في عمل آخر. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن منصور عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن زهرة بن معبد. الثلاثة الأول مرة ذكرهم عن زهرة بن معبد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي صالح مولى عثمان. عن أبي صالح مولى عثمان وهو مقبول. وهو مقبول أخرجه مسلم والنسائي. وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عثمان. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة ذو النورين رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابو معن قال حدثنا زهرة بن معبد عن ابي صالح مولى عثمان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. ثم أورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الطريق السابقة والإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن المهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معن. عن أبي معن وهو محمد بن معن وهو ثقة أخرج حديثه. معن مقبول. وهو مقبول. محمد بن معن مقبول. وهو مقبول أخرج حديثه النسائي. نعم وحده. وحده. نعم. ومحمد بن معن نعم مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن زهرة بن معبد عن أبي صالح عن عثمان. عن زهرة بن معبد عن أبي صالح عن عن عن, عن, عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان وقد مر ذكرهم. قال فضل الجهاد في البحر. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت, فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, شك إسحاق. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام. وقال الحارث فنام ثم استيقظ فضحك, فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, كما قال في الأول. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصلعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. ثم أرد أن أسأل هذا الفرن وهي فضل الغزو في البحر، يعني كون الجهاد في سبيل الله يكون بركوب البحر والانتقال إلى البلدان التي يراد جهاد أهلها وركوب البحر للوصول إلى ذلك، هذا هو المقصود بالترجمة قبل الجهاد في البحر. وقد أورد النسائي حديث أم حرام بنت ملحان وهي خالة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويقيل عندها، كان يذهب إلى قباء، كان يذهب إلى قباء ويمر عليها ويقيل عندها فتطعمه من الطعام وتفلي رأسه وقد نام عندها، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون سبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، هم ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقال تدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام مرة أخرى، فاستيقظ وهو يضحك وسألته فأخبرها لأنه رأى مثل الذي رأى في الرؤية السابقة، فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. ثم إنها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه سافرت مع زوجها عبادة بن الصامت وكان ذهب للجهاد في سبيل الله وقد ركب البحر، ولما رجعوا وخرجوا من البحر وجاءوا إلى البر ركبت على دابة فصرعت منها سقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها. والمقصود من الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء الغزاة الذين يغزون في سبيل الله عز وجل والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا مرتين وأنهم يركبون ثبج هذا البحر أي وسطه أو معظمه، يعني معناه أنهم يتعمقون في البحر ويذهبون إلى الجهاد التي يريدون فتحها وإدخال أهلها في الإسلام، وأنهم بهذا الوصف الذي هو أهل شرف وعزة وأنهم ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة وهي أم حرام، وهي أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها منهم، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت وحصل لها الموت في سبيل الله بعد أن خرجت من البحر عائدين وركبت على دابة فسقطت منها وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما جاء في الحديث من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكونه يجلس معها وتفليه، هذا الذي ورد في الحديث أحسن ما قيل فيه أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على امتناع الخلوة وعدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وكذلك كون المرأة تمس يدها يعني الرجل وهي أجنبية منه، هذا الذي حصل في الحديث من قيامها بهذه المهمة وكونه يقيل عندها وكونها تفليه وتفتش رأسه وتخرج ما فيه من القمل وتقتله. قيل إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وهو لا يحل في حق أمته, أي أن الرجل يخلو بالمرأة وأنها تلمس جسده أو تلمس رأسه, بل هذا ثبت في حق هذه المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأحسن ما قيل فيه أنه من الخصائص. ومن العلماء من قال إن فيه محرمية من جهة أن خوال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار, لكن وهي أنصارية, لكن الأمر الواضح الذي هو الأقرب والأظهر هو الأمر الذي هو بين أن يقال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وليست الأمة مثله في ذلك, لأنه جاء ما يدل على منعها من ذلك فيما يتعلق بتحريم الخلوة وفيما يتعلق بمس المرأة للرجل الأجنبي. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. الذين هم قبل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مر ذكرهم, وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فهو ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, عن أم حرام بنت ملحان, وهي خالة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. لكن أحسن الله إليك, هذا الإسناد ذكره المزي في ترجمة أنا, والذي يأتي بعده هو في ترجمة أم حرام. هنا ما قال أشكاله في الإسناد. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء. هذا المسند أنس, لم يروه عن, لم يسنده إلى أم حرام, فهو من مسند أنس وليس من مسند أم حرام, لأنه يحكي ما حصل ولا يسند ذلك إليها. بالنسبة للإسناد المتقدم الذي فيه أبو معن, في أبو معن الإسكندراني الخولاني هو هذا, لكن أحسن الله إليك ذكر بعده أبو معن محمد بن معن عن زهرة بن معبد وعنه ابن المبارك. أيوة حالي. قال عنه مقبول. أيوة. هو رمز له تمييز. قال أيوة. من السابعة, ويقال هو الذي أخرج له النسائي, يعني الذي قبله. الأول الإسكندراني الخولاني أصله من البصرة. اسمه عبد الواحد بن أبي موسى ثقة زاهد من السادسة. مات بعد 50 و100. أيوة. ثم قال التمييز رمز له النسائي. رمز له النسائي. نعم. أيوة. ثم قال تمييز أبو معن محمد بن معن عن زهرة بن معبد وعنه ابن المبارك مقبول من السابعة, ويقال هو الذي أخرج له النسائي. نقول هذا هو الذي أخرج له النسائي, لأن الإسناد نفسه. نعم. عن ابن المبارك, ويروي عن زهرة بن عن زهرة بن معبد. فهذا رواية النسائي عن موجودة, يعني لا من حيث التلميذ ولا من حيث الشيخ, لكن ذاك الإسكندراني الذي ذكره أنه ثقة وأنه روى له النسائي, يعني هل يعني الراوي له هذا اللي هو المبارك مروي عنه زهرة المعبد, أو أنه الرواية التلاميذ والشيوخ يعني آخرين, إذا كان الأمر كذلك يعني يصير طبعا غير هذا, ويكون هذا الشخص الذي هو قال عنه مقبول يعني هو الذي وضح التلميذ والشيخ وكما جاء في الإسناد, وأنه قيل أنه هو الذي قبله, لكن ذاك يعني إذا كان روى له نوار وكذلك روى عن زهرة بن معبد يكون ذاك الذي هو الإسكندراني الثقة يعني يكون هو الذي روى عنه النسائي الذي روى له النسائي يعني هذا الحديث. وإن كان الذين خرجوا له ناس آخرين يعني روى عنه وروى عنهم فيكون الأمر مثل ما قال ابن حجر في الآخر أنه مقبول ويقال أنه لا كان قول آخر على أنه هو الثقة يعني ما يكون شخص واحد ليس شخصين. نعم. قال أخبرنا يعني ما أدري يعني ترجمة الإسكندراني هل فيه يعني شخصين أو فيه غيرهما؟ لا أدري. لأن الإسكندراني هل في ترجمته في تهذيب الكمال أن الذين روى عنها المبارك وشيخه الزهرة نعم تلميذه ابن المبارك وشيخه الزهرة بن معبد؟ لا هذا الذي قال عنه أنه مقبول لكن أنا أريد الذي قال عنه والذي ما ذكر شيوخه ولا تلميذه الذي هو الإسكندراني ولا قال عن ثقة من الذي روى له من روى عنه ومن وهو روى عن من؟ إذا كان فيهم ابن المبارك وزهرة المعبد يعني معناه يصير احتمال القول الثاني الذي قال إنه يكون هو الأول. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة قلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك فسألته فقال يعني مثل مقالته قلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فتزوجها عبادة بن الصامت فركب البحر وركبت معه فلما خرجت قدمت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. ثم ورد النسائي حديث أم حرام بنت ملحان وهم مسندها قالت نعم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا أتانا رسول الله وقال عندنا يعني قال يعني نام في القيلولة قال من القيلولة وليس من القول لأن قال تأتي من القيلولة وتأتي من القول وهنا بمعنى القيلولة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا أي أنه نام في القيلولة عندنا وهذا من جنس ما جاء في الحديث ما ترى الدنيا كراكب قال في ظل دوحة كراكب قال في ظل دوحة يعني نام في القيلولة تحت ظل شجرة ثم قام وتركها فهذا هو مثل الدنيا فقال من القيلولة قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك نعم ما أضحكك بأبي أنت يعني أنت مفدي بأبي وأمي وليس قسم بالأبي والأم وإنما هو تفدية أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك فأخبرها عليه الصلاة والسلام بالقوم الذين عرضوا عليه يغزون يركبون البحر غزاة في سبيل الله فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام مرة أخرى واستيقظ وهو يضحك وسألته وأخبرته فأخبرها كالخبر الذي قاله أولا فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين يعني مع الجماعة الأولى الذين رأهم في النومة الأولى فذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت ولما خرجت من البحر عائدين قدمت لها باغلة تركبها فركبتها فيعني سقطت منها واندقت عنقها وماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها أيوة في الحديث مثل الذي قبله إلا أن هذا من مسند أم حرام قالت أنس والأول من مسند أنس عربي يحيى بن حبيب عربي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد. عن حماد وهو ابن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك عن أم حرام. عن أنس بن مالك عن أم حرام وقد مر ذكرهما. يسأل الأخ عن معنى كالملوك على الأسرة. يعني ملوك على الأسرة يعني معناه أنهم عندهم شرف وعندهم عزة وعلو ورفعة فهم ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. يعني شك الراوي هل قال ملوك أو قال كالملوك. قال غزوة الهند. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أنيسة ابن أبي أنيسة عن سيار حاء قال وأخبرنا هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي غزوة الهند. غزوة الهند. غزوة الهند يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون المسلمين يغزون الهند. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو الهند وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو الهند فإن أدرك ذلك أنفق فيها نفسي ومالي يعني أنه يخرج بنفسه وماله. أيوة. فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. نعم. وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر يعني المحرر من الذنوب والذي تخلص من الذنوب يعني أنه إن قتل فهو من أفضل الشهداء وإن عاد فإنه يرجع سالما من الذنوب وخاليا من الذنوب. نعم هذا هو معنى هذا الحديث. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن زكريا بن عدي. عن زكريا بن عدي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه أخرج له في المراسيل ولم يخرج له في السنة. عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن سيار. عن سيار أبو الحكم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حاء قال وأخبرنا هشيم. ثم قال حاء وأخبرنا هشيم وحاء هذه تدل على التحول من إسناد إلى إسناد وهذا يعني ليس الإسناد الثاني يعني يرجع إلى النسائي بل هو تحول من إسناد إلى إسناد ولكن في أثنائه وليس من أوله لأن هشيم بن بشير الواسطي من طبقة شيوخ النسائي يعني متقدم ولم يدركه فالتحويل هو يعني التحول إلى إسناد من أثنائه وليس من أوله وهشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سيار عن جبر بن عبيدة. عن سيار وقد مر ذكره عن جبر بن عبيدة أو جبير بن عبدة وهو مقبول. نعم أخرجه النسائي وحده. وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. وقال عبيد الله عن جبير. وقال عبيد الله يعني أن هشيم يعني السياق الذي تقدم أنه جبر بن عبيدة يعني هذا يعني بإسناد هشيم وقال عبيد الله بن عمرو الذي هو في الإسناد الأول والذي روى عنه زكريا بن عدي قال جبير ابن عبده, جبير ابن عبده, ويقصد بذلك يعني جبر بن عبيده الذي تقدم في اسناد هشيم, لانه في اسناد هشيم جبر بن عبيده, وفي اسناد عبد الله بن عمرو الرقي اللي هو الاول جبير بن عبده, جبير ابن عبده, لانه في اسمه واسم ابيه يعني اما يقال جبر بن عبيده او جبير بن عبده. عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال حدثني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشيم قال حدثنا سيار ابو الحكم عن جبر بن عبيده عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غزوه الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي, وإن قتلت كنت أفضل الشهداء, وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة. عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثني أبو بكر الزبيدي عن أخيه محمد بن الوليد عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار, عصابة تغزو الهند وعصابة تكون من ابن مريم عليهما السلام. ثم ورد النسائي حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار, أنجاهما من النار وخلصهما من النار, عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم, وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك هو الجملة الأولى التي هي قوله عصابة تغزو الهند, أن هذا هو محل الشاهد لغزوة الهند, وفيه أنها هاتان الجماعتان, الجماعة التي تغزو الهند والجماعة التي تكون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان من السماء ويقتل الدجال ويحصل ما يحصل على يديه, تكون هذه العصابة معه, فهذه العصابة أحرزها الله عز وجل من النار أي خلصها من النار ونجاها من النار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم, أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أسد بن موسى, عن أسد بن موسى المشهور بأسد السنة وهو ثقة, وهو صدوق يغرب, وهو صدوق يغرب أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي, أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء, فحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكر الزبيدي وهو أخو محمد بن الوليد الزبيدي وهو مجهول أخرج حديث النسائي وحده. نعم مجهول أخرج حديث النسائي وحده, هو مجهول الحال, مجهول الحال أخرج حديثه النسائي وحده. عن أخيه محمد بن الوليد, عن أخيه محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن لقمان بن عامر, عن لقمان بن عامر وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير, وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن عبد الأعلى بن عدي البهراني. عن عبد الأعلى بن عدي. نعم. عبد الأعلى بن عدي البهراني. نعم. وهو ثقة أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجة. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحديث هذا الحديث الأخير في إسناده أبو الوليد الزبيدي أخو محمد الوليد الزبيدي وهو مجهول الحال، لكن الحديث يعني جاء من طريق أخرى فيها شخص آخر ثقة يعني قرن به أبو بكر الزبيدي هذا، وقد صححه الألباني وذكره في الأحاديث الصحيحة في رقم 1934، وذكر وجاء في بعض الطرق أنه قرن به شخص ثقة، فإذا المعول على الثقة وليس على هذا المجهول الحال. أيوة. والذي قبله الذي قبله ضعفهما الألباني، ولعله بسبب جبر بن عبيدة أو جبير بن عبده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.